وأما إذا قال إذا قلت كسبت يدي أو كسبت يدي أو ما أشبه ذلك فالمراد أنا، هذا مقتضى اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي. وفرق بين من يقول ضربته بيدي وبين من يقول مثلا ضربته يدي أو كلمة نحوها أو هذا بعمل يدي. نعم نعم ايش الطيه الطيران كل شيء الطيرات اسمها منها الخير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ايش لا لا لا السهام السهام في عهد الرسول يقاس عليها الصواريخ وما اشبه المبارزه يسمونها الان القتال بالسلاح الابيض يا خنجر والسيف مو بس سلاح ابيض اي والله يقول فيها فائده عظيمه يقول فيها فائده يستطيع الانسان ان يروغ عن خصمه روغان الثعلب مع قتله اياه نعم نعم وين أكل السم ومات وين لم يأكل أكل التمر بدلا ومات كل شيء له سبب نعم هنا لا ما ليس له وجه لكن له وجهه بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإذا قدر أن في هذه النخيل حشرات أو طيور أو ما أشبه ذلك فهذا غير قصد ونظير هذا ما فعله بعض الناس الآن من أهل المزارع إذا حصد الزرع خافوا أن يحدث نبات سيء يضر في الزرع في المستقبل فيحرقون أصول هذا الزرع وربما يكون فيه حشرات أو فيه أفراخ طيور أو ما أشبه ذلك فهذا جائز ما في مانع وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم فؤاد سمعتم كلامه يقول أننا قلنا بجواز أن الإنسان يلبس قنابل مميتة ويدخل على بعض الزعماء أو غيرهم يقتلوا يقتل نفسه قلنا بجواز هذا من أين أتاك هذا يا فؤاد لكن هل أنا قلت ذلك قلنا بالجواز إيه؟ لا لا قلنا إذا حصل مصلحة في الإسلام للإسلام صح واستدلنا بذلك بقصة أولى أما مسألة فردية ما يجوز ماشي نحن نقول ادخل ما دام عندك قدرة وقوة ادخل أما تروح تدخل بالصف العدو وتقول يا جماعة اقتلوني من أجل أن أكون شهيد

ما مشكل. نعم ايش شغول الثاني معاذ بن عمرو الذي كان قد اشترط في قتل ابي جهل قتل شهيدا بنسبه كيف جاء جميعا الى الرسول ورياه السيف. طيب نعم. وجد علي عبد الله بن مسعود حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ماذا فعل ابو جهل وعطاهم لهما على كل حال يحتاج الى تحقيق. طيب على كل حال المساله مشكله من جهه ان الرسول قضى به لمعاذ ثم معاذ ومعوذ ظاهر سياق الأحاديث أنهما أخوين أنهما أخوان وفي نفس من هذا الشيء. عندك شيء يا بندر وش يقول؟ نعم هي إيش؟ نعم كل حال يكون اللي قتله أربعة على معاذ ومعوذ بن عفر ومعاذ بن عمرو بن جموح إلا أن يكون عمرو بن جموح زوج عفراء ونسب معاذ إلى أمه مرة وإلى أبيه مرة ثانية. إذا ما صار الاحتمال اللي قلت غير صحيح. من يحرر لنا الموضوع؟ نعم اين هذه ما هي هكذا قال على كل من يحرر لنا الموضوع. نعم منصور ها الليلة الثلاثة الليلة اثنين يعني معنا ليلة السبت. طيب إن شاء الله تعالى في هذا الحديث فوائد متعددة منها أن الشجاعة قد تكون في قلوب الصغار لأن هذين الشابين سألا عبد الرحمن بن عوف عن أبي جهل وقال هذه الكلمة العجيبة لأقتلنه أو أموت دونه وهذا يدل على التصميم التام في قتلهما أبا جهل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن فرض الكفاية إذا قام به من يقتل لأن عبد الرحمن يشاهد أبا جهل وليس بذلك الرجل الجبان لكنه لما رأى هذين الشابين يريدان قتله اكتفى بهما وهذا هو القاعدة في فرض الكفاية أنه إذا قام بهما يكفي. نعم سقط عن الباقي. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب بقوله أيكما قتله فيكون فيه رد لقول الخرافيين الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب حتى بعد موته يقولون إنه يعلم الغيب ويحتجون بشبهات مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة عليه وكذلك ما ورد في بعض الآثار

الرسول كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة في عام الفتح وفي حجة الوداع. لا، لأن الحديث الذي ثبت فيها أشار بيده يقلله، واضح؟ نعم نعم. هل اي نعم ياخذه له؟ على كل حال هذه بدلا منها ان يقال الوسائل لا احكام المقاصد احسن، لان الغايه تبرر الوسيله، يعني يتوصل بها أهل الباطل إلى باطله، نعم، فيقلبون المسألة. الوسيلة هي الدرجة، وهنا جعلوا الغاية هي الأصل، جعلوا الغاية كأنها درجة تبرر الوسيلة. ما هو نعم ها؟ هنا نعم مثله نعم. انتهى الوقت، دعوهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن ينصب المنجنيق على مدينة كفار في حالة الحرب؟ جمال ايه؟ يجوز. طيب إذا اعترض معترض بأن هذا يؤدي إلى قتل النساء والصبيان، هذا بغير قصد. طيب في حديث أنس لم نتكلم عليه، نعم، باقي فوائد من فوائده أظن ذكرنا العمل بالأسباب. طيب العمل بالأسباب هذا الأول، والثاني أن الأسباب تأثيرا، وذكرنا أن للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال، طرفان ووسط.